بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتكلم أيضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى على قصة إبليس فقال: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست في مجموع مؤلفات الشيخ، هذه في الدرر فقط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحزن والخبيث والطيب. نعم، هذا السبب اختلاف الناس من الأسباب، وأمر علمه الله، ما من أسباب اختلاف الناس في ألوانهم وأخلاقهم وقبولهم للحق. إن الذي يعلم الله من قبول الحق واللي يعلم عدم قبوله. خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فالأرض منها أحمر ومنها أسمر ومنها حزن ومنها لين ومنها بين ذلك ومنها خبيث لا ينبت ومنها طيب ينبت، فجاء بنوها على مثالها، بنو آدم المخلوقين من طين جاءوا هكذا على أشكال الأرض وطبائعها. لكن ما حد ظلم، وإنما كل واحد وما علم الله منه. نعم. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن عباس في رواية الوالبي: الصلصال الطين اليابس. صلصال الطين اليابس، هذه في رواية، لأن الله قال في سورة الرحمن: صلصال كالفخار، والفخار هو الطين اليابس المطبوخ. نعم. وفي رواية: الذي إذا نقر صوت. إذا نقر صوت، وكالفخار أيضا. نعم. والحمأ الطين الأسود المتغير اللون. الحمأ هو الطين الأسود المتغير اللون، كما قال عن في قصة القرنين: وجدها تغرب في عين حمئة، عين حمئة. نعم. والمسنون المتغير الرائحة، يقال متغير الرائحة، مثل ما تقول الماء الآسن من ماء غير آسن في سورة محمد، ويقال الماء الآجن، والآجن أشد من الآسن. الآسن تغير الرائحة، والآجن تغير اللون والطعم والرائحة. إذا خضر الماء أو اسود وأنتن ريحه يقال ماء آجن. وذكروا الفقهاء في باب المياه: هل يتوضأ بالماء الآجن أو لا يتوضأ؟ والأصل أنه طهور، لكن بعضهم كرهه لأجل أنه يمكن يمنع الإسباغ لتغير لونه وطعمه ورائحته، لكن ما تغير بشيء نجس، تغير من طول المكث. نعم. يقال: سن الماء فهو مسنون إذا تغير. وقال سيبويا: المسنون المصور على صورة ومثال. في تفسير سيبويا يختلف، من حمأ مسنون، مسنون يعني مصور مجعول على سنن معين وصورة معينة، فيكون حمأ مسنون مصور، وهذا اختلاف تنوع، هذا يصلح وهذا يصلح. هذا المقطع صغير جاب الشيخ عبد الرحمن في الدرر، وما مجموع مؤلفات الشيخ لا، ما فيها هذا الصغير، هذا فيها سورة النحل مباشرة. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قوله: أتى أمر الله، أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين، فسر بالنصر في الدنيا وبالقيامة، ففيها إتيانه سبحانه بصيغة الماضي للتحقيق والبشارة والنذارة. الثانية: النهي عن الاستعجال به. الثالثة: تسبيحه نفسه وتعاليه عن شركهم، ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة لهم. نعم، هذه الآية الأولى، وهذه السورة العظيمة نزلت في مكة، وهي سورة النحل وسورة النعم، ذكر الله فيها النعم نعم كثيرة، وذكر موقف الناس من النعم، وأولها أتى أمر الله. يقول الشيخ: أمر الله ما هو؟ الذي سيفصل بين المؤمنين والمشركين، ففسر بالنصر في الدنيا وفي القيامة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال ابن القيم في نونيته: والحق منصور وممتحن فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فيقول الشيخ هنا: أمر الله الذي يفصل به بين أهل الشرك وأهل التوحيد أتى في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك كلمة أتى أبلغ في البشارة، لأن بصيغة الماضي، ولم يقل سيأتي وإنما قال أتى. قال الشيخ: والإتيان بصيغة الماضي للتحقيق، يعني أنه حاصل لا محالة، وأيضا للبشارة لأهل التوحيد والنذارة لأهل الشرك. أهل الشرك يرعبهم هذا الكلام، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وأهل التوحيد يسرون من كثرة ما يسمعون من أهل الشرك وأهل الفساد من البغي ومن الطغيان ومن، قال فلا تستعجلوا، نهي أن تستعجل أمر الله، وإنما اثبت اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نهى الله نبيه ونهانا أن نستعجل، ولذلك قال الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما يأتي النصر إلا هكذا، ألا إن نصر الله قريب. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والفائدة الثالثة قال سبحانه وتعالى سبح نفسه وذكر النفس العلية إنها منزهة وعالية عن هؤلاء وعن شركهم. قال الشيخ ففيه التنبيه على عظمة قبح الشرك، ولذلك مباشر رب العالمين سبح نفسه ونزهها، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشيخ لكون الشرك مسبة لله، الشرك يعتبر سب لله بل هو أقبح سب لله سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا فيه الدليل على سفاهة من فرق بين سب الله وبين الشرك. فيوجد من الأشباه المتعلمين من يقولون سب الله هذا كفر مطلقا، لكن الشرك لا، فيه تفصيل، الشرك هو أعظم سب لله في القرآن كله. نعم. الآية الثانية، الثانية فيها تنزيله الملائكة. نعم. قال ينزل الملائكة، معناه أن الملائكة، وكلمة ينزل للتشديد للتأكيد والتفريق، ينزل زيادة في المعنى، في المبنى زيادة في المعنى. والملائكة تنزل بالنصر، تنزل بالخير، تنزل بالوحي، تنزل ينزل الملائكة بالروح من أمره. نعم. الثانية تسمية المنزل روحا لكونه يحيي القلوب، سمى الله عز وجل الوحي روح، لماذا؟ لأنه بمثابة الروح للأبدان يحيي القلوب. ما يحيي القلوب والهمم والعلوم والأنفس والأبدان مثل الوحي، ولذلك الله سماه روح. ولذلك الجسد والقلب الذي ليس فيه وحي فليس فيه روح، جثة هامدة. والكتاب الذي ليس فيه وحي فهو جثة هامدة لا روح فيه، والشريط الذي ليس فيه وحي جثة هامدة لا روح فيه، والخطبة خطبة الجمعة التي ليس فيها وحي، قال الله وقال رسوله وأكثرها وحي وأثار، فهي جثة هامدة تضر أكثر ما تنفع. وهكذا المجلس الذي ليس فيه وحي كأنما قاموا من جيفة حمار. فعلى هذا قس المجالسات والخطب والكلام والأشرطة، لأن الله سمى الوحي روح، إذا جاء في الشيء أحيا وحيا وبث الروح فيه، وإذا نزع الشيء الوحي من الشيء أصبح جثة هامدة. ولذلك قال ينزل الملائكة بالروح من أمره، كما قال في سورة النور روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. نعم. الثالثة أن ذلك الروح من أمره، قال بالروح من أمره، بالروح من أمره، وهذه أعظم نعمة. لما كانت هذه السورة سورة النعم وسيعدد الله فيها آلاف النعم علينا من أولها إلى آخرها، أول نعمة بدأ بها الله عز وجل بعد ما سبح نفسه، أول نعمة بشر أهل التوحيد بالنصر وأن العاقبة لهم، هذه أول نعمة، وأن أمر نصرهم قد أتى وفرغ منه، ولكنهم استعجلون فلا تستعجلون. النعمة الثانية أعظم نعمة على البشر تنزيل الملائكة بالقرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك بدأ بهذه النعمة بالروح من أمره. نعم. الرابعة أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته لا بالاقتراح. نعم. على من يشاء، ولذلك هم يقولون اقترحهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم يريدون النبوة على حسب الشهرة ولا على حسب الجاه ولا على حسب، يريدون على رجل من قريتين عظيم. فقال الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، هو الذي يختار الرسل والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك العلم الآن، لأن العلم العلماء ورثة الأنبياء، فبعض الناس يقترح يقول هذا يصلح عالم، والله يعلم أنه ما يصلح عالم هذا، وإن كان في بيئة علم أو آباء علماء أو أهل علماء، الله يعلم أن هذا ما يصلح عالم. وبعض الناس تقتحم العيون يقول هذا ما يصلح عالم، والله يعلم أن هذا هو اللي يصلح عالم. فإذا هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. الخامسة أن المخصوص بذلك من جملة عبادة، نعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من جملة عباده، لكن الله عز وجل أعلم بهذا، هذا مربوط بحكمة. نعم. السادسة ذكر الحكمة في هذا وهو إنذار الخلق عن الشرك. أعظم سبب لإرسال الرسل ما هو؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لماذا؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. فإذا أيضا ورثة الرسل والدعاء الذين لا يشتغلون بإنذار العباد عن الشرك ليسوا على جادة الرسل، وإنما هم أعداء للرسل، لأن الرسل كلها ما أختيرت وأرسلت إلا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. فاللي ما يفعل هذا ليس على جادته وليس على طريقته. هذه الحكمة العظمى من خلق السماوات والأرض والجن والإنس. نعم. السابعة أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع. إذا ثبت أنه لا إله إلا هو فعلموا الناس التوحيد، ومن ثمرات التوحيد التقوى، فعل الأوامر والكف عن النواهي، لأنه هو المتفرد بالضر والنفع. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا، الفاء مرتبة على التوحيد، وكل ما كان الإنسان أكثر توحيدا وإيمانا كان أكثر تقوى، لأنه من أسباب التوحيد. نعم. الثالثة يعني الآية الثالثة، الآية فإذا جاءت هذه تكتبون الآية حتى ما تشتبه بالفوائد، فهو يرقم الآيات ويرقم الفوائد. نعم. فيها الاستدلال بخلق السماوات والأرض. قال خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. نعم. الثانية أنه بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى، استدلال التوحيد بهذا، بعدما قال لا إله إلا الله قال خلق السماوات والأرض بالحق، هو المستحق العبادة. نعم. الثالثة ذكر تعاليه عن شركهم، ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل، يعني كررها مرتين، تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، ذكرها في البداية عند بدء الخلق، وذكرها هنا عند الوعد بالفصل. نعم. الرابعة فيها الاستدلال بخلق الإنسان، ذكر أولا الخلق العام ثم الخاص. هذه الآية وليست الفائدة الرابعة، هنا الآية الرابعة وهي قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال فيه الاستدلال بخلق الإنسان، فذكر أولا الخلق العام السماوات والأرض ثم الإنسان الخلق الخاص. نعم. الثانية كونه من نطفة، خلق الإنسان من نطفة حتى لا يتكبر ولا يطغى ولا يبغي، خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين. نعم. الثالثة صيرورته إلى هذا الحال بعد تلك الحال، وهو تفضيله بالعقل والبيان. بعد ما كان نطفة وماء مهين كيف صار الإنسان؟ صار منهم الرسل ومنهم الأنبياء ومنهم الصالحين ومنهم الصديقين، فالله عز وجل كرمه وفضله وعلمه العقل والبيان، واللي أصله من ماء مهين من نطفة، خلق الإنسان من نطفة. نعم. الرابعة على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة. نعم. على تفسير مجاهد خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كفر نعمة الله وأصبح خصيم لربه، بعد النعمة والقدرة صار خصيم لربه، هذا النطفة صار خصيم لربه، كما في سورة ياسين قال عز وجل وضرب لنا مثلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يخاصم ربه، تحدى ربه، النطفة هذا تحدى ربه، يقول من يحيي العظام وهي رميم، فيكفيه رد كلمة ونسي خلقه، اللي خلق من نطفة ثم صير إلى هذا الحال يخلق مرة أخرى، ولكن الإنسان هكذا ظلوم كفار. نعم. الخامسة والآيتان بعدها، إذن الخامسة هنا الترقيم للآيات، الآية الخامسة يعني والآيتان بعدها، عندك الآيات والآيتان؟ الآيتان. نعم. والآيتان بعدها. نعم. فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها، بعد ما فرغ من العام السماوات والأرض بدأ بالإنسان لأنها أكرم من في السماوات والأرض، ثم ثنى بالأنعام واستدل بخلق الأنعام على اختلافها، والأنعام خلقها لكم. نعم. الثانية أن ذلك لنا، خلقها لكم، خلقها لكم، فإذا سألك الله أحد لماذا خلق الله الأنعام تقول خلقها لنا، وفي هذا رد على مذهب المعري وأمثاله من الملاحدة اللي كانوا يحرمون أكل الحيوان، فيقال إن الله خلقها لنا، إن الله خلقها لنا. نعم. الثالثة التنبيه على ما فيها من المصالح من الدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع. خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلوا، مصالح عظيمة في هذه الأنعام وتسخير. نعم. الرابعة التنبيه على رأفته ورحمته بنا. نعم. خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قبل السيارات والطيارات والقطارات بني آدم من آلاف القرون ومئات القرون كان الطاقة لتحمل لهم أثقالهم وأمتعتهم وتجاراتهم هي هذه الدواب. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بمشقة الأنفس، وفي تفسير آخر إلا بنصف الأنفس، نصفها يذهب، الشق يذهب ويبقى شق من كثرة العنت، ومع ذلك تحمل أثقالكم نعم عظيمة. إن ربكم لرؤوف الرحيم، الرؤوف أخص من الرحيم، ولذلك يوصف الوالدين بالرأفة لأنها أخص من الرحمة، رحمة ممزوجة بشفقة وحب. إن ربكم لرؤوف الرحيم، ولذلك سخر لكم هذه الدواب والأنعام. نعم. الثامنة يعني الآية الثامنة. نعم. ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال. شوف كيف الترتيب، السماوات والأرض ثم الإنسان ثم الأنعام ثم الخيل والبغال والحمير. وفي هذا دليل لمالك، لأن مالك ما يرى أن الخيل تؤكل، يرى تحريم أكل لحوم الخيل، واستدل بهذا، استدل بأن الله فصل بين الأنعام المأكولة وبين الخيل وجعلها مع البغال والحمير. وذكر الله عز وجل أن الخيل هذه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوا، وهناك قال ومنها تأكلوا، وهنا ما قال ومنها تأكلوا، وقرنها بالبغال والحمير. كل هذا كلام جيد، يعني استدلال قوي، لكن عاد تأتي نصوص خاصة تفسد هذا كله. لعل ما بلغت مالك، وهو حديث أسماء قالت نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، لكن مالك حتى لو بلغت قد يحملها على الضرورة تبيح المحظور. وحديث ابن أبي أوفى وحديث كثيرة فيها أكل الخيل وأنه كان يؤكل، وأيضا العرب ما تستخبث الخيل مثل الحمير والبغال، الخيل ما تستخبثه وكانت تأكله. وكما تعرفون قصة حاتم الطائي أنه نحر الخيل لضيفه كما في ديوانه مشهور، فيكون هذا فرق. ولا من حيث السياق لولا الأحاديث الخاصة والقرآن والسنة يكمل بعض بعض، من حيث السياق صحيح الخيل ما جعلت من الأنعام وذكرت للركوب وقرنت بالبغال والحمير. نعم. الثانية ذكر نعمته أن الحكمة بذلك لركوبنا لتركبوها. نعم. الثالثة زينة لنا، الزينة ما في شك الخيل فيها فتنة زينة لنا، وكذلك البغال والحمير. نعم. الرابعة التنبيه على خلق ما لا نعلم، ويخلق ما لا تعلم، يخلق ما لا تعلم سبحانه وتعالى من المخلوقات والأعيان والأفعال، خلقكم وما تعملون. لكن هذه الآية استدل بها الآن على السيارات والطيارات، يخلق ما لا تعلمون، وفي آيات أوضح منها في الاستدلال على السيارات والطيارات وغيرها، وهي الفلك، كلمة الفلك تشمل السيارات والطيارات والسفن والقطارات كل شيء، لأن يعني الفلك هو الشيء المتحرك مثل فلكة المغزل، المغزل اللي يغزلون منه يكون على شكل بيضاء ويغزلون هكذا متحرك، نفس حركة المحرك. فالفلك سواء الفلك البحرية أو الجوية أو البرية كلها داخلة في الفلك، وعليها وعلى الفلك تحملون. فكلمة الفلك عامة، هذه أوضح من كلمة ويخلق ما لا تعلم. نعم. التاسعة فيها أن السبيل منها قاصد. بعد ما ذكر هذا كله قال وعلى الله قصد السبيل، معنى هذا أن أيضا من أعظم نعم الله بعد ما أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين وخلق، من أعظم نعم الله أنه هدى الناس وبين لهم الطرق، طريق الجنة وطريق النار. كل إنسان قد هدي، ما في إنسان ما هدي هداية إرشاد. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. إذن كل إنسان، هو يقول قتل الإنسان، كل إنسان يسر له السبيل وهديناه النجدين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، أي إنسان، يعني مجرد إنسانية، من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. فما في إنسان يقول أنا ما هديت، ما في إنسان يعتذر على ربه يوم القيامة يقول أنا ما هديت، كل إنسان قد هدي، وعلى الله قصد السبيل. على الله يعني الله عز وجل على نفسه أوجب أنه يوضح السبيل، والسبل منها قاصد ومنها جائر، كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى هذا صراط علي مستقيم وأمثال هذا. إذن من أعظم النعم قوله وعلى الله قصد السبيل، يعني الذي يسلك الصراط المستقيم سيؤدي به إلى الله، نهايته إلى الله وعلى الله. واللي بيسلك الطرق الجائرة هذه السبل اللي على سبيل الصراط هذا باختياره هو. نعم. الثانية أنه يوصل إلى الله. إذن السبيل الواحد الصراط المستقيم المذكور في الفاتحة هو الذي يوصل إلى الله، وما سواه لا يوصل إلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم. الثالثة أن منها جائر فينزل على الطلب والنظر. عندنا فيدل، وهذا عندكم تصحيح في الدرر، أن من الطرق ما هو جائر، قال فيدل ذلك على وجوب الطلب والنظر، وهذا هو لب المسألة، لب المسألة هذا أن الله عز وجل منه شيء وابن آدم منه شيء، فمن الله بعث الرسل، ومن الله السمع والبصر، ومن الله العقل، ومن الله الفطرة، ومن الله هداية السبيل، كل شيء هذا من الله. لكن ابن آدم أيضا لا يجلس هو ويقول لابد أني أنا أقتنع وأنا مكاني، ولا أبحث ولا أقارن ولا أحكم عقلي وأنظر فيما خلق الله في الآيات والأنفس. قال فيدل على الطلب والنظر، وأن الطرق ترى منها قاصد يوصل إلى الله وهو واحد، ومنها جائر يوصل إلى النار، وابن آدم كل شيء هيئ له، لكن الذين ظلوا ما طلبوا ولا نظروا ولا بحثوا، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لكن ما فيهم خير، كلش ممكن لهم ما فيهم خير. هذا يشمل كل بني آدم، اللي في الأدغال واللي في الجزر واللي فوق واللي تحت، كل بني آدم هذا يشملهم سواء، من الله البعث ومن الله الآلات، ومن ابن آدم العمل بالآلات هذه. فإذا عطل الآلات هو الخسران، هو الخاسر، وهو الظالم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. مثل اللي يعطيك آلات وما تشغلها، يعطيك آلات، يعطيك سيارة توصلك إلى أهلك ثم ما تشغل السيارة، تخليها عندك لين تموت عطش والسيارة عندك، أنت الظالم، أعطاك السيارة هذا. هذا أعطاك آلات سبحانه وتعالى. نعم. هؤلاء قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى اللي في الأمازون الأمة هذه خلا فيهم نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا الأمة من الأمم، وقال تعالى ولكل قوم هاد، فهم لا شك أنهم لو بحثوا عن الحق لوجدوا، هم لو بحثوا هم عن الحق لوجدوا. وأيضا هؤلاء اللي يقولون ما جاءنا دليل يدل على الرسل، نقول أيضا ما جاءكم دليل يدل على الشرك، لماذا أشركوا؟ أين الدليل على الشرك؟ فكيف يجعلون نقص الدليل عذر في ترك التوحيد ولا يجعلونه في فعل الشرك؟ فما في أحد من بني آدم إلا قامت عليه الحجة، لو علم الله فيه خير لأسمعه. وكما نقول دائما سلمان كان في غابات مثل غابات الأمازون، كان في غابات أصبهان، في أدغال أصبهان، مجوسي ابن مجوسي إلى سابع جد مدري 700 جد كلهم مجوس عباد نار، ومع ذلك لما علم الله فيه خير ذهب يبحث عن التوحيد، تتبع الموحدين النصارى ثم جاء المدينة، لأن إذا علم الله في خير يبدأ يبحث ينظر. وهؤلاء المعرضين اعرف أن إعراضهم عقوبة من الله لهم، لأن لو علم الله فيهم خير لأسمعه، ليس إعراضهم خذ يعني أنهم مجبورين على هذا، لكن ما علم الله فيهم خير. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق، مثل هؤلاء اللي في الأمازون لا يعلمون الحق فهم معرضون، ولم يقل فهم جاهلون أو فهم معذورون، هم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الواجب على ابن آدم يبحث، هذا اللي في الأمازون لو أراد الدنيا بحث، يسافرون الآن إلى أمريكا يريدون الدنيا، لو أراد المال بحث وطلب، لو أراد الزواج بحث وطلب، فإذا كان يريد النجاة لماذا لا يبحث؟ معرض، اسمه الحقيقي معرض. نعم. الرابعة ذكر القدرة بعدما ذكر الشرع. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن ربط المسألة بالقدر، بعد ما ذكر الشرع ربطه بالقدر والقدرة، والقدر هو قدرة الرحمن. فإذن لا تقول لي كيف هؤلاء ما اهتدوا، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن قدرته وحكمته وقدره السابق إن الجنة ستملأ والنار ستملأ، وهو أعلم بأهل الجنة من أهل النار. نعم. العاشرة، يعني الآية، أي الآية العاشرة. نعم. فيها الاستدلال بإنزال المطر. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآيات قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء. هذا من أدلة التوحيد، هذه السورة سورة نعم وسورة لأدلة التوحيد أيضا، إذن هذه استدلال بأنزال المطر. نعم. الثانية أن غيره لا يقدر عليه، غيره لا يقدر على ذلك، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. نعم. الثالثة التنبيه على النعمة، يعني أخذ هذه الفائدة من غيره لا يقدر، هو الذي أنزل، غيره ما ينزل، هذا حصر، هو الذي أنزل من السماء ماء. نعم. الثالثة التنبيه على النعمة بقوله لكم، كما قال في الأنعام: والأنعام خلقها لكم، هنا قال: والمطر أيضا أنزل من السماء ماء لكم. نعم. الرابعة ما يحصل به من الشراب والمرعى، الشراب قوله لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ايش معنى تسيمون؟ ترعى، ترعى أنعام، ولذلك الزكاة تجب في السائمة، السائمة، السائمة مأخوذة من تسيمون، السائمة هي اللي ترعى من المباح هذا، من ما أنبته الله، والمعلوفة اللي تعلف، المعلوفة لا زكاة فيها والسائمة فيها الزكاة، هنا قال فيه تسيمون. نعم. الخامسة إنبات الزرع والأشجار خاصة، بعد ما ذكر الله العموم يذكر الخصوص، أشرف أشرف الأنعام ذكرها وأشرف المركبات ذكرها، هنا أشرف النباتات، قال ينبت لكم به الزرع يعني الحبوب، وهذه هي قوت العالم من أول آدم إلى آخر الناس، الحبوب القمح والذرة والشعير، هذا الزرع والزيتون، هذا من أشرف النباتات والأشجار، لأن هذا إدام وصبغ وقوت وغير ذلك، والنخيل هذه من أشرف أيضا النباتات والأشجار، والأعنام العنب ويأخذ من الزبيب، هذا أيضا قوت بالنسبة لأهل اليمن وأهل الأعناب، وفاكهة وعلاج وفيه منافع كثيرة، فخص الله عز وجل هذه الأربع وهي أشرف الأشياء بالنسبة للنباتات: الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم قال ومن كل الثمرات، إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. نعم. السادسة من كل الثمرات. نعم. السابعة أن ذلك الإنبات لنا. نعم. الثامنة ينبت لكم. نعم. ذكره إن في هذه الآية، إن في هذا لآيات. نعم، قال إن في ذلك الآية. نعم. التاسعة كونها مخصوصة بالمتفكرين، الآية هذه للناس كلهم لكن مخصوصة للمتفكرين، لماذا خصها؟ لماذا قال إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون؟ ولا هي اسمعها الجميع، لأن هم المنتفعين، هو اللي بيستفيد، هو اللي بيستفيد، مثل إنسان يقول كلام ثم يقول سمعت فلان، ليه؟ لأن يدري إن فلان هذا هو اللي بينتفع، هو والباقيين خلاص سمعوا كلهم، لكن يخص بعض الناس لأنه هو اللي من رجع إن ينتفع. فالله عز وجل هنا الآيات معروضة للناس كلهم، لكن قال هذه آية لقوم يتفكرون، اللي دائم يتفكر يتفكر ويربط بين الأشياء هو اللي ينتفع بإذن الله إذا الله أراد بهداية. نعم. الحادية عشر، أي الآية، الآية الحادية عشر. نعم. الاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات. نعم. بعدما ذكر السفليات اتجه السياق إلى العلويات، الليل والنهار والنجوم، قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. نعم. الثانية أن تسخيرها لنا، سبحان العظيم، هذه أيضا مسخرة لنا، الشمس مسخرة لنا والقمر مسخر لنا والنجوم مسخرة لنا، وإن كانت تسجد لله وتعبد الله لكنها في خدمتنا، ولذلك إذا ذهب بني آدم ذهبت هذه كلها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء انفطرت وانشقت تذهب كل هذه الأشياء، فهذا الكون كله مسخر لنا، لكن إن عبدنا الله فلحنا، وإن ما عبدنا الله فالنعم علينا عظيمة، الحيوانات والبهائم مسخرة لنا، والنباتات مسخرة لنا، والخيل والبغال والحمير مسخر لنا، شوف ابن آدم هذا إن أطاع الله ما في أحد مثله، وإن عصى الله ما في أكبر من جرمه هو، ولذلك حتى الحيوانات والذر تشتكي منه لأن يفسد عليه الأرض بمعاصي. نعم. الثالثة قوله مسخرات بأمره، مسخرات بأمر الله، لولا تسخير الله كان من يستطيع الجمال، من يستطيع البغال، من يستطيع الخيل، من يستطيع الشمس والقمر، لولا أن الله مسخرها لنا وش يفعل ابن آدم؟ ولذلك يقول الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. الشمس لولا تسخير الله لنا أحرقتنا أو ابتعدت وتجمدنا، لكن سخرها الله على نظام واحد، والقمر والنجوم وغيره. نعم. الرابعة ذكر الآيات في ذلك. آيات، هنا قال آيات، اللي قبله واللي بعده قال آية، هنا قال آيات. نعم. الخامسة أنها مخصوصة بالذين يعقلون، هنا قال يتفكرون، هنا قال يعقلون، أصحاب عقول. نعم. الثانية عشر، الآية الثانية عشرة. نعم. الاستدلال بخلق ما في الأرض، الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على اختلافه وكثرته. نعم. بعد ما ذكر العلويات رجع الأرض، لكن الأرض بما خلق فيها، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه من الحشرات والدواب والجبال والأحجار والأنهار، كل ما في الأرض على اختلافه وألوانه كله مسخر لنا، ذرأ لكم أيضا. نعم. الثانية ذكر النعمة في كونه لنا، ذرأ لكم، شوف ابن آدم كل ما أمامك لك، مسخر لك أنت. نعم. الثالثة ذكر الآيات في ذلك. نعم. الرابعة تخصيص المتفكرين بفهمها. نعم، المتذكرين هنا، لأنه قال الآية لقوم يذكرون. نعم. الثالثة عشر، يعني الآية، الآية الثالثة عشرة. نعم. تسخير البحر، اتجه السياق إلى البحر، سخر البحر. نعم. الثانية أنه الذي فعله لا غيره، هو الذي، أيضا البحر مسخر لنا، لو يزيد البحر متر واحد أغرق الأرض ومن عليه البحر هذا، ولو ينقص ما استفيد منه، البحر هذا لو يهيج على الناس سبحان الله كيف يفعل، لكن مسخر لنا، خاصة كما يقولون نسبة البحر من الأرض ثلاثة أرباع، يطم الأرض وما عليها كما في عهد نوح سبحان الله العظيم. نعم. الثالثة التنبيه على ما فيه من مصلحتنا من أكل اللحم الطري، عندي من مصالحنا بالجمع، على ما فيه من مصالحنا، منها أكل اللحم الطري، لحم السمك واللي يؤكل في البحر مطلقا. نعم. واستخراج الحلية ولبسها، استخراج الحلي المرجان واللؤلؤ وغيره ولبسه، تستخرجوا منه حلية تلبسونها. نعم. وجريان الفلك فيه، وجريان الفلك فيه مواخر، ايش معنى مواخر؟ قال وترى الفلك مواخر فيه، ها؟ نعم، تمخره، تشق عبابه، تشق ظهره، فهي تمخر ظهر البحر. والفلك كما ترون اليوم تقريبا 19 التجارة العالمية على السفن، ما تحمل الطائرات والسيارات من تجارات العالم هذه إلا العشر، والباقي كله في الفلك، هو اللي يأتي بالتجارات والبضائع، ترى الفلك مواخر فيه، شوف النعم. نعم. والابتغاء من فضله، ولتبتغوا من فضله، اللي يذهبون يصيدون، واللي يدلون، واللي يسوقون الأسماك، واللي ينقلون الناس، كم في البحر من مصالح وظائف يبتغون من فضل الله. نعم. الرابعة أن الحكمة في ذلك ليستخرج منكم الشكر، يستخرج منكم الشكر، كما أنكم تستخرجون الدر من البحر، فالشكر في القلب مثل الدر، من كان قلبه شاكر فهو قلب طيب، قال لعلكم، كل هذا لعلكم تشكروا حتى يستخرج منكم الشكر، ولكن قليل من عبادي الشكر، وأكثر الناس لا يشكروا، يرى كل النعم ويجحدها. نعم. في هذه الأمور التي فيها الآيات والنعم، نعم، قال ولعلكم تشكرون. نعم. الرابعة عشر الاستدلال بخلق الجبال، أيضا هذه الآية الرابعة عشرة اتجه السياق إلى الجبال سبحان الله وما فيها من المصالح. نعم. الثانية ذكر الحكمة، ذكر الحكمة، قال رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إذن ما حكمة الجبال هذه؟ نعم، رواسي لئلا تميد الأرض بنا، لولا الله سبحانه وتعالى أن خلق هذه الجبال لأصبحت الأرض تميد، وأن لئلا كما هي لغة القرآن، أن يعني لئلا، لئلا تميد بكم. نعم. الثالثة ذكر الأنهار، وأنهارا، الأنهار وما فيها من المصالح العظيمة. نعم. الرابعة ذكر السبل، السبل الطرق، لو كانت الأرض مصمتة كان كيف تهتدي إلى مكانك، لكن فيها سبل، فيها علامات، نعم. الخامسة ذكر الحكمة وهي الاهتداء. وهي الاهتداء، تهتدي إلى المدن والقرى والأماكن، فيه سبل مسلوكة يدل الله ناس عليها. نعم. السادسة ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات. وهي العلامات، وعلامات أيضا في الأرض علامات، ولذلك فيه بعض الأراضي ما فيها علامات تكون متعبة بالنسبة، ما يسلكها إلا أهله، مثل عندنا الربع الخالي هذا، الربع الخالي هذا ما في علامات لأنها كثبان رملية متتالية على شكل سلاسل، فما في علامات واضحة، يعني أكثر أهل البادية يستدلون بمعالم جبال وأشجار وأشياء تدلهم على الطريق، لكن إذا كان متشابه يعني تقريبا من الخرج هذا الربع الخالي إلى حضرموت تقريبا 2000 كيلو وإلى الإمارات كلها كثبان رملية متتالية، فهذا يكون عظيم، ولذلك في الأغلب طول العصور يكون قليل سكانه، يعني أرض قليلة السكان هي. كذلك أرض في الشمال، في شمال المملكة يسمونها الدبدبة، الدبدبة هذا أيضا ما في علامات، هي تقريبا جهة الحفر إلى الكويت، هذه ما في علامات، أرض صماء هكذا، فيحتاج إلى جهد أعظم حتى تسلك طريقك لأنه متشابه عليك، ما في شيء تمسكه وتستدل به. لكن الأرض الباقية كلها علامات، العلامات هذه نعمة من الله حتى تعرف طريقك حتى لا تهلك. نعم. فالجبال علامات النهار، ثم ذكر حكمة ثالثة وهي الاهتداء بالنجوم في الليل. إذن الناس كيف يهتدون؟ في النهار علامات الجبال والمعالم الكبرى، وفي الليل وضع الله لهم النجوم سواء كان في البر ولا في البحر، يرى النجوم ويهتدي به، لمن يحسن ذلك يرى الجدي القطب ويرى النجوم هذه ويهتدي بها، إن كان يريد الجنوب نظر في سهيل، إن كان يريد الشمال نظر في الجدي القطب، وإن كان يرى هكذا جعل هذا على اليمين وهذا على اليسار ويهتدي بإذن الله، وبالنجم هم يهتدون. نعم. الخامسة عشرة، يعني الآية، الآية الخامسة عشرة. نعم. ذكر الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري. نعم. هذا الآن بعد الأدلة هذه كلها قال الشيخ ذكر الدليل القاطع البديهي الفطري الضروري، هل بقي أحد الآن يجحد هذا الدليل؟ وهو أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا اللي في الأمازون يعبد لأمامه، يعبد الجن والبقر ولا يعبد الحجر ولا، الدليل الفطري الضروري العقلي الواضح القاطع أفمن يخلق كمن لا يخلق، فإذا قال إن هذا الحجر هو اللي خلق السماوات والأرض يكون هذا أكفر الناس، أكفر بني آدم، وإذا قال إن الله اللي خلق ولكن يصرف العبادة لهذا الحجر يكون هذا أيضا كافر، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. نعم. الثانية دعاءهم إلى التذكر. نعم. أفلا تذكرون. نعم. الثالثة أتى باستفهام الإنكار ولكن لتأمل تذكر ما هو، لقوله وما يتذكر إلا من ينيب. نعم. قال الشيخ هنا أتى باستفهام الإنكار وهو أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، قال ولكن ليتأمل التذكر ما هو، تأمل ما هو التذكر، ثم ربطك بالآية التي في سورة غافر وهي قوله وما يتذكر إلا من ينيب، إذن ليس كل واحد سيمكن من التذكر، وإنما اللي قلبه صحيح واللي قال الله فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، اللي قلبه صحيح منيب هو اللي يفتح له باب التذكر، قال وما يتذكر إلا من ينيب، أفلا تذكرون. نعم. الرابعة دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه وأنها على الإجمال وأنها لا تحصى، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن أطيعوه، نعم الله أجملها بعدما فصل بعضها ثم قال إنها لا تحصى وكلها لكم، فإذن أطيعوا الله واتقوه. نعم. الخامسة ختمه الآية بالاسمين إن الله لغفور رحيم، ختم هذه الآية باسمه الغفور واسمه الرحيم سبحانه وتعالى، لأنه مهما شكرت الله لن تؤدي بعض حقه، مهما شكرت لن تؤدي عشر معشار حقه، ولكنه غفور رحيم يقبل منك القليل ويرحمك في الباقي، وإلا ما في بشر سيؤدي حق الله ولا عشر حق الله عز وجل، هذا من المناسبات بين الإتيان هنا باسم الغفور الرحيم بعد النعم، وهو أنه لا أحد سيشكر الله حق شكره، ما في أحد سيؤدي كل، وإنما الناس فقط إن حسب اجتهادهم. نعم. السادس عشر ذكر سعة علمه وإحاطته بالسر والجهر، قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. نعم. الثانية أن الذين يدعون غيره ليس لهم قدرة ولا لهم علم، فلا يخلقون شيئا ولا يدرون متى يبعثون. سبحان الله العظيم. هنا الآن تأتي المقارنة الواضحة لكل ذي عقل وذي فطرة سليمة. هذا الخالق اللي خلق الأشياء السابقة كلها، وهؤلاء المعبودات اللي عبدت مع الله، يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. شوف الظلم، أن الشرك ظلم عظيم. الولي والنبي والملك والجن والحجر والشجر والبقر، إن الآن آلاف الآلهة اللي تعبد، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، حتى ما يدري متى يبعث، ومع ذلك تصرف لهم العبادة ويترك رب العالمين الذي لا يقبل الشركة، لأن ما أحد شارك في الخلق. سبحان الله. هذه السورة، سورة النحل، أيضا فيها التأكيد على الأدلة العقلية والفطرية، فيها تأكيد قوي على الأدلة العقلية والفطرية دائما، وستلاحظ كل حرف منها يركز على هذا الشيء. نعم. الثالثة أنهم أموات غير أحياء، وهذا تقبيح للشرك، أموات غير أحياء. نعم. السابعة عشر، الآية السابعة عشرة، نعم، ذكر توحيد الإلهية، وهو الفائدة من ذلك كله. إلهكم إله واحد، كل ما تقدم لأجل هذه الحقيقة، إلهكم إله واحد، توحدونه ولا تشركوا معه غيره. نعم. الثانية أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء. إذن هم ظلموا، الأدلة تملأ السمع والبصر. قال تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة، سماهم لا يؤمنون بالآخرة، قلوبهم منكرة، قلوبهم فاسدة، ولذلك أنكرت الحق هذا كله رغم وضوحه وبيانه. وهذا الدليل على أن الجاهل معرض، لأن قلبه منكر، يعني يرى كل شيء أمامه يأخذه في الخناق، كل شيء أمامه يدل على الله، ومع ذلك قلبه فاسد، قلوبهم منكرة. والسبب الثاني وهم مستكبرون. إذن ذكر الله سبب الشرك مو بالجهل، سبب الشرك إن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وما في أحد تتأمله من المشركين إلا مستكبر، يأتي الحق يقول له هذا وهابي، هذا دين جديد، هذا كذا، هذا مستكبر، إلا اللي قال الله فيهم وما يتذكر إلا من ينيب، إذا رجع الحق تذكر. وأما حال إقامة على الشرك فقلوبهم منكرة وهم مستكبرون، تنكر الحق وتستكبر عليه. نعم. الثالثة أن سببه عدم الإيمان بالآخرة لا خفاء الأدلة. ما في أحد يأتينا يقول خفاء الأدلة، الأدلة خفيت عليه، لا، سببه فالذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يخاف الله، ما يخاف النار، يقول أنا أتبع أبائي وأتبع المشايخ وأقلد وبيئتي وأنا لن أغير ديني، والنار والجنة ما يبالي بها، فهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك لو آمن بالآخرة هان عنده مخالفة من على ظهر الأرض كلهم. فهذا سبحان الله رب العالمين هو اللي الآن يكشف لنا ما في القلوب، حتى ما نقول والله هذا مسكين معذور وهذا غير معذور وهذا جاهل وغير هذا جاهل، هذه هي طبائعهم على الحقيقة من رب العالمين. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. نعم. الرابعة أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. الشرك وعدم الإيمان بالآخرة دائم بين متلازم، ما تجد مشرك إلا ما يؤمن بالآخرة، ولا تجد شخص لا يؤمن بالآخرة إلا تجده مشرك، ولا يمكن أن ينفصل بعض عن بعض. فإن قيل هم يؤمنون بالبعث، قيل إيمانهم بالبعث إيمان لا ينفعهم هم. نعم. الخامسة أنهم مع هذا الجهل العظيم الذي لا أخس منه متكبرون. عندهم جهل عظيم لا أخس منه، ومع ذلك عائل مستكبر، مشرك ومستكبر عن الحق. نعم. السادسة جمعوا بين الإنكار والاستكبار. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، فيجمعون بين إنكار الحق والاستكبار عليه. هذه كلها الآن كله يعني هجاء وسب للمشركين وتوضيح لما هم عليه، عباد الأوثان الآن اللي ملأوا الدنيا وكلهم يسمون مسلمين، مسلمين وهم هذا وصف الله لهم، قلوبهم منكرة ومستكبرين. نعم. السابعة ذكر علمه سرهم وعلانيتهم وهو صريح في الوعيد. لا جرم، لا جرم، هذا تهديد، يعني لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، حتى لو قام يصيح وقال أنا جاهل، أنا ما جاني أحد يعلمني، أنا خدعت بمشايخي، أنا خدعت بآبائي، أنا اتبعت لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأن هذا تمكن من الحق ولكنه ما أراد، مثل ما قرأنا بعد الصلاة قصة الشقي أبي طالب، تمكن من الحق بس ما أراد، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك خالد مخلد في النار، يعني جاء الرسول إليه وعند الموت ولا يطلب منه لا صلاة ولا شيء، يطلب من كلمة، ومع ذلك الشقي شقي مخذول، يقول حتى لا تعيرني قريش، يعني يختار النار حتى لا تعير قريش، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. الثامنة كونه لا يحب المستكبرين، وهذا سبحان الله الاستكبار الكبرياء لله عز وجل، واللي فيه طرف ذرة من كبر ما يحب الله ولا يوفق الخير ولا العلم ولا شيء. وجرب ترى ما يساق العلم هذا والنبوة إلا المتواضع، التواضع للحق والتواضع للخلق، واللي فيه نوع كبر على الحق يرد الحق لأتفه الأسباب، أتفه الأسباب يردون الحق به لأجل أنه جاء من فلان، لأجل أن الحزب يرفض، لأجل أن الشيخ فلان ما قاله، لأجل كذا، هذا ما يوفق الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والله لا يحب المستكبرين، لا يحبهم ولا يوفقهم ولا ينظر إليهم، ولا يدخلهم الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر إلا الكبر، لأن هذا ما يليق ولا يصلح ولا يجمل إلا بالله، هو لله الكبرياء وهو المتكبر. ابن آدم هذا النطفة المهين ما يصلح منه الكبر أبدا، ولا يزكو حتى يتواضع. نعم. الثامنة عشر يكفي هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. ها ايه مش فيهم.